تراكت بين جدار الفاجينا وبين جدار الايه؟ بلبن. ده ايه ده يا دكتوره صفاء؟ خرم. انا هعمل انا ايه في هذا الخرم؟ شفتيه خلاص؟ شفتيه؟ تعالي ايه؟ نحسه. بحس فيه ايه؟ بحركه. بتحركه ليه؟ علشان اشوف درجه الايه؟ درجه الموبيليتي بتاعتي. واي؟ لان عندي نوعين من العمليات. في عندي العمليه الاحسن اللي عاملها دلوقتي حالا، ان انا هخش عندي كده اهو. منين؟ من الخرم ده. وهتعمل ايه؟ وهاجي بالمقص بتاعي هسلك تماما وهفصل تمام. بفصل كده مين على مين؟ بفصل الفاجينال وول عن مين وول؟ عن البلادر وول. واي؟ I'm a good observer. انا بقلد اللي ربنا عمله. عايز افصل الجدار ده عن الجدار ده. وهو دكتور لزقه مع يا عم لزقه. لزقه بالايه؟ بالفايبرس تيشو. فانا بشوفه سلكابل ولا نوت سلكابل. لقيته يا دكتور ينفع يتسلك معاه، بنسلكهم مع بعض. ليه يا دكتور بتسلكهم مع بعض؟ لان انا دلوقتي حالا هشيل التراكت اللي اسمه ايه؟ فيسلس تراكت. ويتبقى عندي جدارين متسلكين عن بعض، كل جدار في ايه؟ خرمه. هاخد ده بغرزه لوحده وهاخد ده غرزه بواحده. يبقى رجعت خلق ربنا تاني لمكانه. يبقى رجعت عندي ان في كم حيطه؟ رجعت عندي ان في عدد 2 حيط. امال ايه العمليه الوحشه؟ العمليه الوحشه انك تخش تلاقي الخرم بالمنظر ده، جاي تحرك كده تلاقيه ايه؟ متحركش. يبقى في كده كميه ايه كتيره؟ فايبرس تيشو ايه؟ كتير. ساعتها ينفع تسلك؟ ساعتها ما ينفعش تسلك. ساعتها انت هتعمل حاجه وحشه جدا. عارف اللي هي تعمل حاجه وحشه؟ هتروح شايل عندي الايه تراكت؟ فيسلس تراكت. شايل الفيسلس تراكت وغصب عنك هي غرزه واحده اللي هتقفل ايه؟ الجدارين مع بعض. ليه يا دكتور؟ ما تقفل كل جدار لوحده. هو انا عرفت اسلك علشان اقفل كل جدار لوحده؟ مين الاحلى؟ انك عندي تاخد غرزتين ولا غرزه واحده؟ غرزتين ده محتاجه كام؟ مين الاحلى؟ ان اعمل سبليتنج للتيشو واعمل دي دبل نوت ولا العمليه الثانيه؟ عشان كده بص لها على طول على مين؟ بص لها على طول على سيرجري. وتفاجئ كالعاده الجراحات بتاعتنا سهله ولا صعبه؟ جراحات الاستراكتور كلها مالها؟ صعبه جدا جدا جدا. عشان كده يا ريتك اول حاجه تبتدي بالجراحات بالايه؟ بالبروفلاكسس. يعني ايه يا دكتور بروفلاكسس؟ هو طب يلا يا سيدي. واي سؤال غريب بروح ملبسه في ازهر بنات كده هو والله غلب. يلا جالهم سؤال اسمه هاو تو افويد او هاو تو ديكريز ذا انسيدنس اوف فيسلا في المجتمع. يعني ايه بروفلاكسس؟ عكس الايتيولوجي. الله انت حافظ الايتيولوجي ايه؟ عرفت ان هو ممكن يحصل كونجنتال بس ده مش هقدر اتحكم فيه. عرفت ان هو التروما ممكن تكون دايركت 4 اف بس مش عايز حد يبص في الورق. دعاء قول لي ال 4 اف. اف عندي فورين بودي. لا انا سهل. انا هقول السهلين وسايب لك الصعب. اف عندي فورين بودي. اف عندي فراكشر بيلفس. امال ايه الاف الثالثه والاف الرابعه؟ اف الثالثه مشهوره قوي فاكرين فولينج استرايد. ايه الفولينج استرايد دي؟ البلاعه. تخيلي منظر البلاعه اللي بتوجع دي ماسك على مسمارين هنا، انا ضغطت على هنا البلاعه وقفت على سيفها ماشي. طب والقف الاخيره الانجري ده ديفلوريشن انجري. يا هم للدرجه دي ممكن ليله الدخله طخ ينتقل؟ بس الكلام ده الحمد لله ان هو ايه قل عندي فين؟ في المجتمع. يبقى انت كل المطلوب منك ترص له الايتيولوجي وترجع تكتب جنبيه ايه؟ افويد افويد افويد افويد افويد فراكشر بيلفس افويد فورين بودي افويد فولينج استرايد. امشي في شوارع فيها موت افويد ديفلوريشن انجري. كل ما تيجي تتجوزي ما تخليش حاجه من الديفلوريشن. طيب وفي السيرجري هاو تو افويد يور تيرك. يا راجل دي مكتوب عليها صفحه. ده انت تكتب والله ربنا بالتأزيز. قالت لها دكتور هكتب الاول الكورس بتاع اليورتر وهكتب الكومن سايتس اللي بيبقى فيه انجر فيها وامتى هو سهل بيبقى ايه؟ شريف اظن انت كبرت والنهارده عندك 23 سنه ويوم كل سنه. قول لي بقى امتى عند اليورتر بيتعور؟ امتى اسهل ان اليورتر يتعور؟ ايه اللي بيزود الانسنس بتاع تعويره؟ يبقى فيه ديستورشن في الاناتومي. يعني ايه ديستورشن في الاناتومي؟ يا وراثي يا مكتسب. واسوأ عمليه تخش فيها لو عندي اندوميتريوزس او تيوبركلوز متاستاتيك كانسر اوفري او بي اي دي. ايه اللي انا بقوله ده؟ ادهيجنز فروزن بلفس فروزن بلفس. عشان كده انت لو داخل في اي عمليه من الاول عندك تعمل